أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فجمعت هذه الآية أوقات الصلوات الخمس. وجاء بحديث جبريل في الصحيحين وغيرهما أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وهكذا في الصلوات الخمس. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، بين له أول الوقت وآخر الوقت، فدل فالصلاة تقع في هذا الوقت الذي بينه جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، اليوم الأول في أول الوقت في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، وفي رواية هذا وقت صلاة الأنبياء قبلك أو كما ورد. ثم قوله الوقت سبب لوجوب الصلاة، مش نفهم من هذا شو؟ لا تجب قبل الوقت. الوقت سبب لوجوب وقت الصلاة، ايش العبارة؟ الوقت سبب لوجوب الصلاة. الوقت سبب لوجوب الصلاة. هنا مسألة، لو مثلا في واقعة بعض البلاد اللي ما عندهم وقت، هل تسقط عنهم الصلاة؟ فمثلا غربت الشمس المغرب وحالا طلع الفجر، ما بقي وقت للعشاء، ما بقي العشاء، طلعت غابت الشمس حالا وإلى هي طلعت من جهة المشرق عندهم حالا. فعلى هذا إذا قلنا الوقت سبب لوجوب الصلاة، نقول ما دام ما عندكم وقت ما عليكم عشاء. لا هو مشتغل موجود، لا موجود سبب لوجوب أداء. سبب لوجوب أداء. إذا قلنا سبب للوجوب، إذا تخلف السبب تخلف الوجوب. شيخ على مذهب، على مذهب هنا شيخ سم؟ المذهب هنا أن يكون ليس عليهم عشاء، لأن لم يوجد السبب. فإذا بطل السبب بطل السبب. أقول فيه تعريف للشيخ عبد الرحمن بس أنا ما فهمت. مش مو في ليه؟ مو بالشعر. أقول علق عليه. علق عليه. يمكن نقرأ. نعم شو؟ أي سبب نفس الوجود، أي سبب نفس الوجود سبب وجود أداء الشطاء، والسبب وجود المتصل بالأداء إلى كل. أنا ما في الحالة دا والله ذرب. والسبب إيش؟ والسبب جزء المتصل بالأداء إلى كل. أي هذا ما شاء وصلي. أول كلام ها؟ أقول كلام أول كلام إيش يقول؟ السبب قد يجتمع مع الشر وإن كان ينفك عنه، فهو هنا سبب الوجوب وشرط للصحة بخلاف غيره من الشروط، فإنها شروط للصحة فقط. تقول أجمع على أنها تجمع بالأول وقت لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلا أبا حنيفة فقال تجمع بآخر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. المهم هذه واقعة، هذه واقعة. ما يكون الشيخ هذا قبل هنا في بعض الأوقات يعني في زمن الصيف، وعند آخرين في زمن الشتاء، وهناك بلاد

أما اللي عندهم ليل هذا بالإجماع أنهم يعتبرون ليل ليل سواء طال ولا قصر. لو كان ليلهم مثلا 22 ساعة ونهارهم ساعتين عاد إذا شق عليهم ذاك شيء آخر. حتى لو عندنا هنا حتى لو كان عندنا إذا شق عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشقة خير. الكلام في وجود من عدمه. أما المشقة إذا حصلت عندنا إذا كان مريض ولا شيخ كبير نقول افتر. إن كان لا يرجى بره يطعم عن كل يوم مسكين وإن كان يرجى بره يقضي عاد المشقة هذا عام. لكن هؤلاء الذين عندهم نهار مثلا عندهم ليل دائم أو عندهم نهار دائم لا ينفع لا يوجد عندهم ليل مستمر ولا نهار مستمر فهؤلاء عندنا وعند الشافعية يقدر لهم بأقرب بلاد لديهم فيها ليل. هذا هو المفترض. وذلك مثاله لو كان عندهم نهار دائم ولا عندهم ليل فهذا نقول أقرب بلد عندكم كم نهارا؟ قالوا أقرب بلد ثانينا نهارها 20 وليلها 4 نقول صوم 20 وفطروا 4 يعني يقدر بأقرب البلاد لمن أفتى بهذا النووي وأفتى به القاضي أبو يعلى الحنبلي وأفتى به كثير من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم بناء على قصة الدجال. نعم إيش؟ ايش تقول؟ ايه لا مثل ما قلنا لك الان يقدر باقرب البلاد اليه. ها؟ ما دام عندهم ليل عندهم نار يعتمدون. ما فيش اذا كان عندهم ليل يقين يلزمهم الامساك ما دام النهار موجود اذا غربت الشمس افطروا ثم لو ظلنا عليهم مشقه كالمسنين من اعجزوا اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن كنا بنبيح لهم مطلقة ما دام عندهم ليل وعندهم نهار وربك يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ما قطع النظر عن طوله ابتداء من الفجر الى الليل او قصره. نحن نتمسك بالآية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم شان. نتمسك من القران والسنه. هذا نقول لهم قدروا بأقرب البلاد اللي تبين فيها خيط أبيض وخيط أسود. مثل ما سمعت من تقادير أيام الدجال سمعت. نعم نعم ماشي. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا بإجماع الأمة بل وقد دل عليه القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. ولا بد أيضا من سلامة المصلي من النجاسة يعني بأن يكون ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة.

وحين لما كما في الحديث وحين يقوم قائم الظهيرة. تقصي مرأة العين فقط. طيب جمعها وقت العين. جمعها وقت العين. جمع بمرأة العين الشفاء. ها؟ بالنسبة لله إذا يعني لا توسّر كبد السماء. أيوة. شو قدر؟ يا رؤية العين، عينك وعين الأخ محمد وعين الأخ تختلف. وشو هالعيون؟ أنا بنصلي، بنصلي على جانب لا بد نضبط عملنا، نضبط عباداتنا. وش يسوي؟ ينظر. ينظر. أنت هفضل من هنا قبل أن يبدأ. هو ايضا حالة الاستواء. ها؟ حالة الاستواء. مش حالة الاستواء. هو الكلام معلوم ان المهم إن نبحث الان لو قال لنا قائل. جزاكم الله خير. انتم افيدوني الرسول اخبر بان اوقات النهي خمسة. وذكر منها قال حين يقوم قائم الظهيرة. يعني الى وجهة الشمس حرمت الصلاة ولا يجوز في أدب الميت. فتقولون أن مين تاقف إلا وقوفة في رأي العين. قال والله أنا علموني المقدام، أنا ربط عملي، أنا مالك، أنا عيني مين مثل عينيكم، أنا من بعد علموني المقدار أضبط بعباداتي وأضبط بالشؤون. وأنا كوني بقدر جابل هالشخص ما عندي شخص ولا عندي جدار، أنا في دمي أو فلاح أو أنا مشغول، لكن مش مقداره. ونقول له مقداره قدر بعض العلماء يعني الوقت الذي لا يجوز تجوز الصلاة فيه إذا وقفت الشمس، كما قلت وقت قصير، وقدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة فقط. يقول ما تقف في مرأى العين إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين يعني إلى آخر فاتحة. هذا مقدار. سئل الشيخ الأرطين عن هذه المسألة وأجاب أنها ما إن وقوفها بمقدار الفاتحة فقط. وإلا فإذا قرأ قرأ الفاتحة الذي شاهدها يشوف أن الظل بدأ يزيد بعد نهاية قصره، ولم يوقف قرأ الفاتحة فقط بنهاية الفاتحة يشوف أن الظل زاد. حكم التجارب هذا الجواب انا ما خبر الا في جواب للشيخ الرفيع. جواب للشيخ الرفيع سئل وقدر بان قدرنا بهذا المقدار. لم الله لم نتجيب على كل حال. ما لو الشارع هنا تختلف باختلاف البلاد والاشهر. لكن اعتقد ما يعني ما في نص الا من باب التجارب. ان ربطها مش الاقصى شيء عن باب الاحبط. وطالب العالم الفقيه يمكن أن أضبط لأني أنا لم أقف على تحديدها بمقدار ذاتها، لم أقف في كلام أحد من أهل العلم ما عدا أضبطه لذكر بجواب الله. وتأجيلها الظهر أفضل. من جهة وقت النهي في طلوع الشمس في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. طيب مش قيد رمح، مش الله يرجع بالعصر إلى العرف. مش العرف، مش مقدار الرمح اللي يحدد من الرسول. الرسول حدد انها ترتفع الشمس قيد رمح، فاذا ارتفعت قيد رمح سلم، وقبل ان ترتفع قيد رمح لا تسلم. هذا الرمح المعروف عند العرب وش كذبه الرمح؟ ما شو ان نحن لواقعنا ان ما نعرف الرمح، ما عندنا الا مدفع وقلك. الله يهديك. يقدر. وش يقدر؟ وش يقدر؟ في مثل هذه الأشياء الحقيقة تحتاج إلى تنبيه لأنها من موجودة عندنا. فهذا قدروه العلماء شراح الحديث وغيرهم ان الرمح الذي اخبر به الرسول واناط الحكم به قالوا مقدار ستة اذرع. اذا ارتفعت الشمس في الافق مقدار ستة اذرع اكثر من ستة اذرع فقد خرج وقت النجم. وهذا هو مقدار الرمح الذي اخبر به الرسول. قال امسك عن الصلاة حتى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وبعضهم يقول المراد بالرمح هنا هو الرمح الهذيني الذي أخبره الرسول وهذا مقدار بالذراع ستة أذرع. لأن الشيء المحزون في الأحاديث إن عدم عندنا ما عندنا رمح ولا عندنا شيء. فهري أفضل وتحصل فضيلة التعجين بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. ولو صلى وحده أو بيته مع غيم من يصلي جماعة أي ويستحب تأخير وانا ريب إلى قرب وقت العصر لمن يصلي به جماعة لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الأسهل بالخروج لهما ما وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. ويسن تعجيلها يعني تعجيل صلاة الظهر. حديث حين سئل الرسول أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها كذلك أيضا إلا في شدة الحر. فشدة الحر السنة التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكان الأفضل التأخير فيما إذا اشتد الحر لأن الرسول علل بقول فإن شدة الحر من فيح جهنم وقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بعضهم يرى أن هذا متعين ولكن الصواب أنه مستحب وليس بواجب. وكان قبل المشايخ لأدركناهم يأمرون المؤذنين أن يؤخروا صلاة الظهر لا أنهم يصلون في أول الوقت اتباعا للسنة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فحجان إذا دخل برج الزوج أذكر واشتد الحر وانتهى طول النهار كانوا يؤخرون الظهر وإن كان متأخير يعني لكن ما بيصلوا في أول يمضي جزء من أول الوقت لا يؤذن كله محافظة على اتباع السنة. أما الآن لما كثرت الوظائف والأعمال صاروا على مكان وكله يعني ما بيه ليش هناك الحمد لله حرج. ولو صلى وحده يعني أنه يؤخر الظهر من أجل شدة الحر حتى ولو صلى وحده كأن تكون في بيتك مثلا فالرخصة تعم صليت في بيتك لعذر كمريض أو ما أشبه ذلك فقلت هل أفضل أصلي في أول الوقت أم التأخير في شدة الحر؟ أنا ما علي حر وأنا برأيي فعندهم ولو كان في بيتك فإنك تصليها مؤخرا لها لأن الرخصة إذا عمت تتناول الأفراد وغير الأفراد. هذا ما فلو صلحنا أو مع غيم لمن يصلي جماعة يعني والأفضل مع شدة الغيم والرياح أن يؤخروا الظهر إذا كانوا جماعة خشية من وقوع الأمطار وتضررهم. لا الصواب إن على الشباب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها ولأنه لم يوجبه على أمته لكن لما رأى شدة الحر أمرهم بالإبراد لأجل وجود هذا العارض ولا شيء. الذين يقدمون صلاة الفجر ما هو دليل الذين يقدمون صلاة الفجر العصر المغرب ما عدم إذا اشتد الحر؟ كل الحديث خاص بالظهر، لأن الرسول لم يأمرهم إلا الظهر. أقول أفضل أنا أقول أمس اليوم العصر أمس اليوم أقول إذا كانت الأرض دائرية ومكة في وسط الأرض، ورجل في منطقة مقابلة لمكة، في الأرض في منطقة مقابلة لمكة، يعني يشرف على مكة مع جميع الجهات بمسافة واحدة، فهل قبلة جميع الجهات أو إلى أي جهة؟ التصوير هذا ما هو واضح، لأن أنت مأمور باستقبال البيت لا نفس مكة، أنت مأمور باستقبال البيت، فأنت مأمور باستقبال مكة، القبلة هي نفس البيت، فالبيت هي أربع جهات لا يخلو من أربع جهات، إما شمال، فإذا كنت شمال قبلتك تكون جنوب، أو جنوب قبلتك شمال وجهك، أو شرق قبلتك غرب، أو غرب قبلتك شرق، فيه أربع جهات، فأنت مأمور باستقبال البيت نفسه لا أنك مأمور باستقبال مكة، فالقبلة، ولهذا لمن كان في المسجد الحرام لا بد من إصابة عينها بالاستقبال كما يأتي بيان في أحكام القبلة، ولهذا تجد الآن الصف في مكة ما هو صف مستقيم ومستقيم، بل صف دائري ينعطف ويحلق على الكعبة كالحلقة، فالمسلم مأمور باستقبال هذا البيت لا أنه مأمور باستقبال جبال مكة ونفس مكة. ما خلال هذا الشيء؟ أحسن الله إليك أحسن الله إليك ما ينافي، لا لا ما يشافي إن شاء الله، القرآن على الرأس والعين، ما في مصادمة، لا ما هن الخير إن شاء الله، أقول ما هن الخير إن شاء الله، كروية، كروية معنى كروية مو بالمراد إنها ما ينافي الامتداد، في مدها الله سبحانه وتعالى وأسكن عليها بني آدم وأسها هذه الجبال، ولكن ما ينافي أنها كرة، هي كرة هي كرة، لكن لعظمها وكبرها ما ينافي امتدادها وبسطها على هذه الكيدية، ما ينافي أنها كرة، هي كرة بشكل خاص. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويليه وقت العصر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويليه أن يليه وقت الظهر وقت العصر المختار، من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر، يعني يلي وقت الظهر وقت العصر من غير فصل. ايش معنى من غير فصل؟ يعني من حين يخرج بوقت الظهر يعقبه دخول وقت العصر بدون ان يوجد فاصل من الزمن، لا انه من الظهر ولا انه من العصر. فقد ذهب بعض المالكيه يقول ان هناك فصل بين الظهر والعصر بمقدار ركعه، فهذه الركعه هذا الزمن بمقدار ركعه لا ليس هو من وقت الظهر ولا هو من وقت العصر، وانما هو فاصل بين الوقتين. اما مذهبنا ومذهب كثير من العلم كما هنا ما هناك فاصل، بل وقت الظهر ينتهي بطول ظل كل شيء مثله، ثم إذا انتهى وأخذ الزيادة قليل دخل وقت العصر على طول، ثم هو يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني طول مرتين بعد نيل الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب. نعم. فيما يستدل من قال أن بينهما وقت يعني يسير تواصل بينهما قد الركبة؟ إيش؟ كل الذي قال بالفصل بين الوقتين بمقدار ركعة، فيما يستدل؟ ما أذكر لهم دليل من كتاب ولا سنة، إنما موجود في كتبهم يكون فاصل بين الوقتين، لكن ما لم أعرف لهم دليل. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس بالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه غير عذر. كذلك والضرورة هذا وقت الضرورة، وذلك لأن العصر لأن للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بعد وقت الضرورة يحرم أن المسلم يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة وهو صرار الشمس إلى الغروب، هو لو أخرها صحت صلاته ووقعت أداء لكنه يأثم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن وقت العصر يمتد إلى صرار الشمس، لا كما يقولون من أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، قال يمتد إلى الصرار، وقال بهذا جمع من العلماء. أما المذهب هنا وهو كما هنا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يدخل وقت الضرورة الذي يحرم تأخير الصلاة إلى، وإن أخرها إلى وقت الضرورة وقعت أداء لكنه يأثم بتأخيره إلى مثل هذا الوقت. أما ابن تيمية فهو يرى أن وقت العصر يمتد إلى صرار الشمس. نعم. بما يستدل الحنابلة في قولهم هذا؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو لا يصير لكم من ذلك. نعم. شيخ الإسلام بما يستدل؟ في أيضا حديث المرجع الأسفل تصفية الشمس. هذا لابد يؤدي عشر على كل حال، لابد يأخرها إلى عند الغروب، هذا ما يجوز، لابد يكينها والدولة يلزمها يعني تنفيذ أوامر الله. رحمه الله الغروب إذا أخرها بناء على مذهب يرى أنه الصواب في ذلك، هذا في التفصيل العامي ما له مذهب. العامي ما له مذهب أصلا، لو قال العامي أنا حنبلي أنا حنبلي بكل ما أتعاد حنبلي ما لك مذهب، إنما إن كان طالب علم وإن لش من الأدلة ينبغي أن ينصح، وإذا كان من أهل الإجتهاد ومن أهل النظر في الأدلة والتوضيح هذا شيء آخر. أما الآن أكثر الناس أكثر الذي يؤخر أنهم من الجهال أو الجهات الذي ما لم يكن فلا أعرف شيء. فلا ينبغي أن يتساهل في شرائع الإسلام بحجة أن هذا مذهبي أو أني أرى كذا أو أن كلا أنا حصل لي قضية في جنوب الهند في حيدرآباد في جنوب الهند. صلينا المغرب وصلينا العصر مع شخص ولما خرجنا من المسجد ذهبنا إلى مسجد آخر فاتنا ركعة من المغرب. هذا اللي حصل. صلينا العصر مع شخص ولما صلينا العصر معه وذهبنا إلى مسجد آخر ففاتنا ركعة من صلاة المغرب. ممكن أدري ما هو بعيد صلى الله عليه. هذا اللي خلنا نستغرب انه قريب منه. وسألناهم قالوا هذا المذهب يشرع فيه تأخير الهند كله الله أعلم صحة إسلامه. أي الدعوة المذهب الحقيقي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الحقيقي الصحيح.